وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَوَلِيٌّ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون